هذا حديث أبي هريرة ومن اتبع الصيد غفل. قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن، وما ازداد عبد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا. لا إله إلا الله. وما ازداد عبد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا. فعلى هذا ينبغي الشخص أن يترك أبواب السلاطين ولا يقرب أبواب السلاطين، ولا سيما فيها هذا التحذير وهذا الوعيد، يعتبر وعيدا. وما ازداد عبد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا، لأنه باب فتنة، باب السلطان باب فتنة. فلذلك حذر السلف واجتنبوا أبواب السلاطين، حذروا واجتنبوا. فمن الذي قال: يا أخي إذا رأيت الرجل يتردد على أبواب السلاطين فهو لص، فإنه لص معنا. ها منو؟ وهريرة. معنا وهريرة. ها سفيان. نعم سفيان أحسنت. فإذا رأيت الرجل يتكرر على أبواب السلاطين داخل خارج، ما له إلا أخذ أموال السلاطين والتحايل على أموال السلاطين، احتلت الدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين. ما أحسن أبيات المبارك يا أخوان في عتاب ابن علية سمعين رحمه الله: يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين. إلى أن قال له رحمه الله: فأين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين، ودرسك العلم بآثاره في ترك أبواب السلاطين؟ إن قلت أكرهته ماذا كذا، زل حمار العلم في الطين. كيف أكرهت؟ ما أنت في سعة من أمرك، ترك أبواب السلاطين وترك الوظيفة هذه، ما أنت في حاجة إليها، قد كنت تجلس تدرس وتنفع الناس ورزقك يدر عليك ويأتيك من حيث لا تحتسب، فلا تحتاج إلى هذا. عاتبه عتابا فيه شيء من الشدة عليه، ولكنه نافع، نافع لابن علية، رجل يقبل الحق وما ذهب يتكلم في صاحبه وفي المبارك، وهذا مخدل وهذا كذا، وهذا يترك المجال لغيرنا يدخل على السلاطين ويتمكن من السلاطين ويحصل لنا ضرر بقربهم منهم، ونحن أولى بالقرب حتى نوجههم. هذا كلها تسويلات شيطانية. الحق يا أخي فر بدينك أنت، وش عليك من فلان أو فلان؟ الأمور لله سبحانه وتعالى. إن طلب منك السلطان النصح نصحته، وإن ذهبت إليه لغرض النصح نصحته، ما فيه مانع، وهذا من التعاون على البر والتقوى. ولو ذهبت إليه قاصدا هذا أنك توجهه تنصحه تأخذ بناصيته الخير، فهذا ما في شيء. يعني التوجيه أخذ بالناصية، وإلا نواصي العباد بيد الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا حديث يتعلق بدرسنا. قال قال هذا الحديث إذا نظرت في سنده وجدتهم رجال الصحيح إلا الحسن بن الحكم، وقد وثقه ابن معين وأحمد بن حنبل وحمل عليه ابن حبان، وابن حبان يتجاوز الحد في التجريح، الله المستعان. وله زلات ابن حبان، حتى زلات عقدية، مو زلات في الرجال، تجاوز الحد في التجريح، له زلات عقدية رحمه الله تعالى. يذكر أنه إذا نابه شيء ذهب إلى قبر الحسن موسى أو الرضا، موسى الرضا، ودعا الله عند ذلك القبر فانكشف ما به، انكشف ما به مما يجده، يذهب إلى قبر موسى الرضا ويقصد ذلك ويدعو الله عنده، قال وشفى، ويذهب كل ما به. هذا والله إنه لا يجوز أن يعتقد، فإنما قد يصادف الدعاء حاجة وإلحاح واضطرار فتحصل استجابة، وقد يصادف الدعاء أيضا قدرا سابق، صادف الدعاء قدرا سابق ويحصل المقصود، أو إلحاح كذلك، أو حاجة أو اضطرار، والله يجيب المضطر الكافر فضلا عن المسلم الذي ربما دعا الله عند أماكن لا يجوز أن يدعى الله فيها، يذهب إلى القبر الفلاني ويدعو الله وهو مضطر، ولكن الدعاء لله، ولكن يعتقد أن هذا المكان فيه بركة، لعله من أسباب الإجابة أن نذهب إلى قبر رسول الله بجانب ندعو، أو إلى قبر فلان الولي بجانب ندعو، فيواجه أو يصادف اضطرارا هذا الدعاء فتحصل إجابة، وإلحاح فتحصل إجابة، أو قدر سابق من غير هذه الأمور فتحصل إجابة، فيظن هذا الظان أن الدعاء ما استجيب إلا لأنه دعا عند هذا القبر، ولو دعا عند غير هذا القبر ما استجيب دعاؤه، وهذا والله من الشيطان، فلا يظن الشخص أنه إذا ذهب إلى القبر الفلاني وحصلت له إجابة إن الإجابة إنما كانت بسبب هذا، إن الإجابة إنما كانت بسبب الذهاب إلى القبر الفلاني والدعاء عنده، فهذا من الشيطان ومن استدراج الشيطان، ولكن قد تحصل موافقة وقد يحصل اضطرار، أما يجيب المضطر إذا دعاه ولو كان كافرا المضطر فالله يجيبه سبحانه وتعالى، فهو له زلات، وقد نفي من بلده بسبب بعض الزلات العقدية أخرجوه من بلده، أبو حاتم البستي بن حبان نفاه بعض الأمراء من بلده بسبب زلات عقدية، والآن قل ما شئت ما حد ينفيك من بلدك، والله قد أخبر أن جزاء المفسدين في الأرض من العقوبات أن ينفوا من الأرض، وليس معنى أن ابن حبان مفسد في الأرض حاشا، وإنما حصلت له أخطاء عقدية ما وافقوا عليها أهل العلم بل عاتبوه جدا، ومن هذه الأخطاء هذا الاعتقاد الفاسد أنه يقول إجابة دعائي قد جربت هذا عند ذلك القبر للرضا موسى الرضا، هذا ما هو صحيح، هو من أحفاد علي بن أبي طالب، أحفاد ولد الحسن بن علي رضي الله تعالى، ورجل صالح يذكرونه بالصلاح، وهكذا أيضا يريدون يلفقون هذا لابن خزيمة إمام الأئمة ورجل التوحيد أنه فعل ذلك وذهب إلى القبر وحصل له هذا، وهذا كذب عليه، بل الرواية كما سمعتم وكما هو معلوم لم تثبت عنه، وإنما الصوفية ربما يلففون مثل هذه الأشياء ليقووا مذهبهم، وأن هؤلاء العلماء حقكم يفعلوا هذا الشيء، فابن خزيمة لم يثبت عنه هذا، وابن حبان ثابت عنه في ثقاته، ذكره في ثقاته هذه الحالة التي هو عليها أنه يذهب إلى قبر الرضا ويدعو عنده ويحصل للخير، ثابت عنه في كتابه الثقات، وهو خرافة وغير صحيح هذا الكلام، ومردود عليه رحمه الله تعالى، وإنما كما سمعت أن الدعاء قد يصادف إلحاحا واضطرارا فيستجاب، أو يصادف قدرا سابقا فيستجاب، لا لأنه ذهب عند هذا القبر ينتبه الشخص من هذا، والله الناس تحتاج إلى علم يا أخوان، تحتاج إلى فقه في الدين، فهذا أمر مهم جدا الفقه في الدين، ما لبسوا على العوام إلا بسبب هذا الجهل، طيب الشيخ كانوا يذكر فيه علة تفرد به إسماعيل بن زكريا، نريد نقرأ هذا منه، قال وقد أخرجه الطبراني في الدعاء صحيح المسند مسند وائل بن حجر، قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقة فجاء بفصيل مخلول سيء الحال مهزول، فقال هذا من صدقة فلان الفلاني، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال إني بعثت أو إني بعثت رسولي على الصدقة، فذهب إلى فلان أو إلى فلان ابن فلان فجاء بهذا الفصيل المخلول لا بارك الله له في إبله. لا إله إلا الله، أي سعادة ستكون؟ لكن الرجل صالح فتدارك نفسه وتلافى نفسه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم معتذرا ومقدما أنفس ماله. دعا عليه رسول الله لأنه جاء بهذا الفصيل المخلول السيء الحال، لا بارك الله له في إبله، يأتينا بهذا الصدقة، هذه ما تصنع الصدقة، وهذا يؤيد ما تقدم أنها لا تقبل، مردودة مردودة، تؤيد ما تقدم أن صدقة الفرض يجب أن تكون مما أراد الله سبحانه وتعالى، ولا تكون من هزيلة مردودة ومردولة أيضا كذلك ومخلولة، لا يصلح هذا. فرسول الله حمد الله على منبر يسمع الناس هذه الخطبة لتكون له ولغيرها أيضا من أصحاب الزكوات. فجاء بهذا الفصيل المخلول لا بارك الله له في إبله، فبلغ ذلك الرجل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بناقة كوماء يثلها حتى انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن فلان ابن فلان الفلاني بلغه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بهذه الناقة الكوماء بارك الله فيه وفي إبله، بارك الله فيه وفي إبله، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن سبقت الدعوة عليه، دعا له عليه الصلاة والسلام، ودعاؤه مجاب، هذا الأصل دعاؤه مجاب. فهذا يؤيد أن صدقة الفرض لا تقبل من المخلول، من المخلول سيء الحال الذي يخرج الشخص غير مقبولة لهذا الحديث، فهي مردودة عليه وما ينبغي للشخص أنه يقبلها منها، يرد عليه يقول له ما نريد هذه، هذه خذها لك ولا يقبلها لأن هذه ما تجزئه. قال وعن حماد بن زيد قال قال لنا يونس بن عبيد أوصيكم بثلاث فخذوها عني، لا تمكن سمعك من صاحب هوى، ولا تخلو بمرأة ليست لك بمحرم ولو أن تقرأ عليها القرآن، ولا تدخلن على هذا الشاهد، ولا تدخلن على أمير ولو أن تعظه، ولو أن تعظه إذا خشيت الفتنة منه فلا تدخلن عليه، وإلا الله سبحانه وتعالى قد أمر موسى وهارون أن يذهبا إلى ذلك الطاغية يعظاه بكلام الله سبحانه وتعالى، فلا بأس أن يذهب شخص لموعظة الأمير إن رأى في موعظته نفعا له يذهب إليه، فإن صلاحه صلاح الأمة وصلاحه صلاح الرعية، بإذن الله سبحانه وتعالى تصلح الرعية إذا صلح الأمير، فإن رأى في موعظته للأمير وذهاب للأمير نفعا له ذهب إليه، وإن رأى أنه ليس ثم نفع غير أنه ازداد عتوا والعياذ بالله فلا يذهب إليه إلا من باب إقامة الحجة عليه، فهذا شيء آخر، من باب إقامة الحجة عليه فهذا شيء آخر، والأصل هو أنه لا يدخل، هذا يريد يبين فيه الأصل الأصيل، ولا تدخلن على أمير ولو أن تعظه، حتى من هذا الجانب انتبه لا تدخل عليه فبابه باب فتنة لك، فهو يريد أن يبين الأصل الأصيل ولا يريد أن هذا لا يجوز، إن كان هناك نفع من هذه المواعظ لأولاة الأمور فهم أحق الناس، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وإيش عامتهم، لمن النصيحة هذه؟ لهؤلاء، هم حق الناس بالنصح من العلماء والتوجيه من العلماء لهم حق الناس به، ولكن يقصد حماد رحمه الله التشديد في هذا الباب وإغلاق هذا الباب هذا الأصل إلا لما لا بد منه، والآن الناس توسعوا في هذا الجانب، صارت أبواب السلاطين مفتوحة لعلماء السوء داخلين خارجين، وشايات على المسلمين الصالحين وعلى علماء الدين وغير ذلك ما يدخلون لأجله، وأكثر ما يدخلون لأجله هو المال، علماء السوء والدنيا والجاه أكثر ما يدخلون إليه، المال والدنيا والجاه والوشاية بأهل السنة، هذا أسباب دخول علماء السوء على السلاطين، لا تخرج عن هذه والله أعلم. الحمد لله عصم الله أهل السنة الحق، ولا سيما أهل السنة في اليمن بعيدون عن هذا جدا، ولكن الآن يحاولون إزلاف السلفيين منهم وتمييع السلفيين وإضاعة السلفيين. القائد فلان ما نشعر القائد إلا بعد أيام قد يتصور القائد حقنا، وهكذا وغير ذلك. حسبنا الله ونعم الوكيل، ما هم تاركون لنا. وبعض الإخوة يغفل عن مثل هذا الذي قد درسه، يغفل جدا عن مثل هذا، فهم يتمنون أننا نزلف منهم ونقرب منهم. وبعضهم ربما تكون له نية وبعضهم ليست له نية، ومع ذلك ينبغي البعد عنه لنصائح السلف وللأخذ بمثل هذه الآثار الطيبة ولمعرفة الواقع، وإن لم تكن له نية وللأمر حفظه الله، لكن ينبغي البعد عنه، فإن باب فتنة، دخول عليه فتنة عليك من جهة المال والدنيا، وهذا هو الحاصل. فبعض الأمراء يحب التوحيد ويحب الخير ويحب هذا، لكن هذا الباب تطرقه معناه تفتن إلا إن شاء الله. فمعهم أموال يا أخي، لو أعطاك رزمة مثل هذا سعودي، من أنت؟ والله قال لك مسكر رماها بك، قال لك تفضل هذا استعين بها على طاعة الله، تحتاج كتب، تحتاج كذا، تحتاج كذا، صلح لك مسجد في بلدك، وهكذا مثل هذا رزمة، وخرجت ما شاء الله معك الرزمة دي. لا إله إلا الله، من فتنة، الله لا يبتلينا بها، والله أنها فتنة، والله حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابن حبان يقول كلام الله لا يتفاضل، لأن كلام الله قديم، حسبنا الله ونعم الوكيل، معناه أن الله تكلم بكلام قديم، قول الأشاعرة، قول المعطلة لكلام الله سبحانه وتعالى. فهذا من زلاته وهناته رحمه الله وغفر الله له، وقد نفع المسلمين نفعا جميلا في كتبه، ومع ذلك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر ويترحم عليه، ولكن زلاته لا تقبل منه. انظروا على الجمع الذي حضر عندنا في محاضرته، ما نعرف هذا الجمع من قبل ومن بعد، امتلأ المسجد وفي الأعلى نحو 4 صفوف وأكثر، امتلأ المسجد جدا. هذا جمع مبارك، وجمع على توحيد وعلى سنة وعلى خير، ما هو جمع لفلفة، جمع على خير، محبون للسنة وأهل السنة، وهذا شيء يفرح. قال الذهبي رحمه الله عندما تكلم ابن العربي على ابن حزم قال ما أحسن الأدب مع معلم أبيه، يذكر أن ابن حزم كان معلما لأب ابن العربي، الله أعلم، إذا ذكر الذهبي فنعم مقبول، إذا ذكره الذهبي. قال قول ابن عباس رضي الله عنه ما كنا نعرف انتهاء النبي صلى الله عليه وسلم من سورة إلى التي بعدها إلا بقوله بسم الله الرحمن الرحيم ونحو هذا، لم يثبت شيء في الجهر بالبسملة، وهذا بنص إمام العلل الدارقطني رحمه الله تعالى، وقد سئل عن ذلك في مصر هل ثبت شيء وألف رسالة في البسملة والجهر بالبسملة، وهو شافعي، فيا إمام هل ثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أما عن النبي عليه الصلاة والسلام فلم يثبت شيء، وأما عن أصحابه فقد ثبت عن بعضهم ولم يثبت عن الآخرين، ثبت عن بعضهم ولم يثبت عن الآخرين أو عن بعض الآخرين منهم. هذا نص من هذا الإمام، وقد ألف رسالة في هذا، فلم يثبت إن كان الفريضة فلم يثبت شيء، هذا النص العام عندنا، لا من حديث ابن عباس ولا من غيره، وأقوى ما عندهم حديث أبي هريرة وهو معل بالشذوذ وتفرد من تعلمون المجمر نعيم المجمر، دون الرواة عن أبي هريرة فلم يروا شيئا من هذا أنه جهر بالبسملة، فقد تفرد عن غيره من الرواة عن أبي هريرة، فحكم على روايته بالشذوذ، فعلى هذا الجهر بالمسملة لا يستحب، وإنما يستحب الإصرار بها، ومن جهر بها أحيانا فلا ينكر عليه لفعل بعض السلف، لا ينكر عليه ولا يقال بأنه بدعة إذا جهر أحيانا بها، ولا سيما عند التشويش عليه وأنه ما يسمي وما يبسمل، فإن رأى مصلحة من ذلك وجهر بها لهذه المصلحة يرجى أنه لا بأس بها، وقد جهر بها بعض الصحابة. وأما النخعي وكذلك وكيع يحكمان على الجهر بالبسمة بالبدعة، وكيع والنخعي يحكمان على إبراهيم، يحكمان على الجهر بالبسمة بالبدعة وأنه بدعة الجهر بها، وهذا والله أعلم يحمل على الاستمرار، ما يسر بها أبدا وإنما مستمر على الجهر، هذا خلاف السنة، وليس ببعيد أنه بدعة، ليس ببعيد أنه بدعة. قال: وكان رحمه الله شديدا عن مخالفين، هذه مقدمة أحكام القرآن للمحقق. وكان رحمه الله شديدا على المخالفين، فمن ذلك قوله في داود الظاهر عند الآية: وسألونك عن المحيض، حيث قالوا: أما داود فإنا لم نراعي خلافه، ما هو صحيح. ومن ذلك قوله في ابن حزم، وهذا وين قال به النووي رحمه الله وجماعة، لكن رد عليهم الشوكاني بكلام قوي جدا: كيف ما يراعى خلاف داود الظاهري وهو إمام يعتبر عندهم وعالم كبير، أو ما يراعى خلاف ابن حزم، ومعروف ابن حزم بعلمه وسعة إدراكه وإحاطته بالخلاف، فعدم مراعاة خلاف الظاهرية فيه نظر. من أحسن من رد عليهم الشوكاني رحمه الله على النووي الذي يشير كثيرا ينقل الإجماع ويهدر أقوال الظاهرية ولا يبالي بها. قالوا: من ذلك قول ابن حزم وإن لم يذكر اسمه، وذلك عند قوله: الله الأسماء الحسنى. قال سخيف من جملة المغاربة، سخيف من جملة المغاربة، قال كذا وكذا، والله حرام يقال ابن حزم سخيف، وحجيج ابن حزم يوم القيامة، الله المستعان. وقال عقب ذلك في الغزالي: وليس العجب منه، أي ابن حزم، إنما العجب من الطوسي، أي الغزالي، أن يقول: وإنما وقع في ذلك أبو حامد بجهله بالصناعة، وهذا ما صحيح في ابن حزم. وأما في الغزالي فنعم عنده جهل بعلم الحديث، عنده جهل، وقد نص شيخ الإسلام رحمه الله على ذلك على ما قرأنا قبل أيام، لكن الشاهد هو كلام ابن حزم. وهكذا ذكر ما شاء الله نتفا جميلة تدل على شدة على المخالفين رحمه الله، شدة الإمام ابن العربي على المخالفين رحمه الله في المقدمة، الذي يريد يقرأ في المقدمة. قال: امرأة النفاس مضت عليها 43 يوما وما زال الدم مستمرا، فما الحكم؟ هل تغتسل تصلي؟ نعم، الصحيح وهو قول جماهير أهل العلم وهو قول الصحابة، ونقل إجماعا عن الصحابة، ولم يأتي عن أحد من الأصحاب قال ب60 يوما وزيادة على 40، وإنما جاء عن بعض التابعين كما تقدم معكم. فإذا مضت 40 اغتسلت ما لم يصادف الدم حيضا وعادة قبل النفاس، فإن صادف الدم حيضا وعادة قبل النفاس فإنها تبقى إلى أن تنتهي الفترة الزمنية 7 أيام 6 أيام على ما اعتادت قبل النفاس والحمل، تبقى تزيد على 40 7 أيام حق الحيض. إن صادف العادة في شهرها المعلوم في أوله أو في وسطه أو في آخره تأتيها العادة، فإذا صادف هذا الدم الاستمرار العادة تقف وتنتظر حتى تذهب أيام العادة ثم تغتسل وتزاول ما تزاوله الطاهرات. هذا هو الصحيح في مسألة أكثر النفاس، وأما أقل النفاس فلا حد له، وأكثر النفاس صحيح من أقوال من حديث أم سلمة أن له حدا ب40 يوما، فهذا هو: تصلي وتغتسل قبل ذلك وتصلي وليس عليها شيء، علما بأن صفة الدم هو دم نفاس، وإن كان صفة الدم دم نفاس ما لم يصادف حيضا فإنها تغتسل وتصلي وتعامل نفسها معاملة المستحاضة، فتكون تنتقل من نفاس إلى استحاضة. وأحكام المستحاضة معلومة. قال: أنا طالب علم عندكم مبتدئ، فماذا تنصحني؟ بحفظ القرآن فقط أم أدخل دروسا؟ وما هي الدروس التي أدخلها؟ فإن كنت صغيرا فننصحك بحفظ القرآن والتفرغ لحفظ القرآن، وإن كنت بالغا مكلفا فلا بد أن تأخذ ما يجب عليك من الدروس من العقيدة وصفة الصلاة وغير ذلك مما يجب عليك مزاولة في حياتك مع القرآن والعناية بالقرآن. وإن كنت غير مكلف وتفرغت للقرآن جيد مع تعليم الوالد لك أو تعليم بعض الناس الذين يقومون على شؤون هذا الولد بتعليم مبادئ العقيدة، مبادئ العقيدة التي لا بد منها وغرس العقيدة فيها في نفسه لفعل النبي عليه الصلاة والسلام مع أولاد الصحابة ومنهم ابن عباس، وما قال هو ما هو مكلف خلى نتأخر، يعلمه من نعومة أظافره العقيدة، لكن يعتني أكثر الولد بحفظ القرآن. وأما البالغ الكبير يجب عليه أن يتعلم مع حفظه القرآن ما يجب عليه مزاولة من العبادات. وأما الدروس التي تدخلها فهي دروس البادئين، تبدأ بها إن كنت باديا مع ما ذكرت من حفظ القرآن، تأخذ شيئا من صفة الصلاة سواء كان العلامة الألباني أو العلامة ابن باز مختصر مفيد أو العلامة الوادعي أيضا مختصر مفيد في صفة الصلاة، وهكذا أيضا تأخذ في التوحيد أو تأخذ أيضا مبادئ مفيدة للشيخ حفظه الله فهي شاملة في الفقه والعقيدة، تأخذ هذا الكتاب الميسر أولا وتستفيد منه مع كتب النجدي رحمه الله تعالى تعتني بها في جانب العقيدة، وبعدها ترتقي إلى الواسطية في جانب الأسماء والصفات. كتب الشيخ النجدي تعتني بجانب التوحيد توحيد الألوهية، وكتب الشيخ الإسلام كثيرا تعتني بتوحيد الأسماء والصفات، فتنتهي من كتب الشيخ رحمه الله السهلة الميسرة وتدخل في كتب شيخ الإسلام وتأخذ الواسطية، وإن استطعت بعد ذلك تأخذ متن الطحاوية مع بعض إخوانك ففيه خير كثير. والحمد لله الإخوان هنا يدرسون الشرح وهو من أحسن وأنفس الشروحات، شرح من أبي العز وهو مفيد جدا، وهكذا في الجوانب الأخرى البيقونية في المصطلح، الأجرومية في النحو، كذلك أيضا في أصول الفقه تأخذ لك كتابا ميسر إما كتاب الشيخ العثيمين رحمه الله أو متن ورقات نظما أو نثرا تأخذه جيد وتعلم به القواعد من معرفة العام معرفة الخاص معرفة الناسخ والمنسوخ، فتبدأ بالمصطلحات التي تحتاج إليها في سيرك في هذا الباب العظيم باب العلم، تأخذ هذه الفنون التي هي الوسائل تعتني بها. وهكذا في التفسير رسالة شيخ الإسلام مختصرة أصول التفسير، وهكذا في القواعد رسالة الإمام السعدي رحمه الله تعالى القواعد الفقهية مختصرة ومفيدة نظم جميل جدا، وهو يدرس عندنا الحمد لله يدرس أخونا يوسف، فهي كتب كلها ميسرة الحمد لله، أنعم الله علينا في هذه الدار بخير كثير سواء في فنون المصطلح والحديث أو اللغة أو الفقه أو العقيدة، فكلهم أكفاء فيها الذين يدرسون هنا، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى علينا، ونحن نتمتع بأعظم نعمة بعد الإسلام والسنة نعمة العلم. قال: ماذا يقول المصلي في سجود السهو؟ لأني سمعت فتوى عن أحد الأشياخ أن لا أقول بها شيء. لا تقول سبح بما تسبح في سجود الصلاة، سبحان الله سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى، سبح بهذا اجعلها في سجودكم، لما أنزل الله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم وتسبح سبحان ربي الأعلى، هذا في سجود التلاوة وفي سجود السهو وفي سجود الشكر، ولم يثبت حديث خاص بسجود التلاوة، حديث عائشة معل كما تقدم معنا في البلوغ، ولا في سجود الشكر، وإنما عندنا عموم حديث عقبة بن عامر لما نزل قول الله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، وسجود مفرد أضيف يعم جميع أنواع السجود المشروعة. وجاء الوقت إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.